الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. إخواني الكرام، شهر رمضان موسم من مواسم الطاعة، والله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان، وقد فضل بعض الزمان على بعض وبعض الأمكنة على بعض، والله يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيار. فمن الأزمنة الفاضلة أفضل يوم في العام يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وخير ليلة في السنة ليلة القدر، وفيها قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقالوا: خير من ألف شهر قيامها، أفضل من قيام ليالي ألف شهر. وهذا فضل عظيم يؤتيه الله تبارك وتعالى، أجر عظيم جدا على عمل قليل مناسبة غيره. فرمضان شهر فضله الله تبارك وتعالى، أولا خصه الصيام، وخصه بأن في هذه الليلة التي هي أفضل ليلة في السنة، وفيه العشر كلها، وهي أفضل ليالي العام كما قال تبارك وتعالى: والفجر وليالي العشر. قالوا: هذه الليالي العشر هي الليالي العشر من شهر رمضان، وكان للنبي فيها عمل واجتهاد أكثر من بقية ليالي العام كلها، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل كله، فكان يحيي الليل كله طبعا بالصلاة، يعني بالقيام بالقرآن، ولم يكن يحيي الليل كله إلا في هذه العشر، وكان يعتكف فيها كذلك، وخصها بالاعتكاف، يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم الليالي العشر من هي آخر شهر رمضان بسنة لم يفعلها في غيرها إلا مرة واحدة في السنة قضاء، وهي أنه كان يعتكف في هذه الليالي. وعلى كل تعتكف قضاء مرة واحدة، لأنه دخل المسجد في ليلة من الليالي، أول ليلة من العشر، فوجد أخذية كثيرة قد نصبت، فقال: هذا لمن؟ فقال: لفلانة إحدى زوجاته. وقال: هذا لمن؟ فلزوجة أخرى. وقال: هذا لمن؟ فإذا الزوجة أخرى. فقال النبي: البر أردنا، ثم قوض النبي خباءه ولم يعتكف في هذه العشر، وقضاها في شوال صلوات الله وسلامه. الشاهد أن شهر رمضان قد خص يعني بهذه العبادات، وخص بهذه الفضيلة، وهو أن الله لما كتب الصوم كتبه في هذا الشهر، وأخبر أنه كتبه في هذا الشهر من أجل ليلة القدر، ومن أجل أن القرآن أنزل فيه في ليلة القدر، وهي أول نزول القرآن على النبي محمد صلوات الله وسلامه. هذا في الأزمنة، أما الأمكنة الفاضلة فإن الله تبارك وتعالى فضل بعض الأماكن على بعض، فأطهر وأشرف بقعة في الأرض فتخصها الله تبارك وتعالى والمسجد الحرام لمكة، وقال النبي إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وجعلها بلد حرام، المسجد الحرام هذا منذ الخليقة، يعني اختارها الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، اختار هذه البقعة وكذلك ليبنى فيها بيته الذي يكون قبلة للعالم ومكان حج للناس جميعا من وقت إبراهيم وإلى آخر الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال رجالا يعني على أرجل وعلى كل ضامر يعني من الحيوان من طول المشي تضمر بطنه وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يشهد منافع له ويذكر صلى الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله جعل هذه البقعة في وسط العالم اختارها الله تبارك وتعالى واختص أن يكون فيها بيته الأعظم وكعبته التي يجعلها قبلة للناس جميعا يتوجه كلهم في الصلوات حيثما كانوا إلى هذا المكان، ما قال تبارك وتعالى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أي في أقطار الأرض فولوا وجوهكم شطر. هذا أمر عظيم جعل الله تبارك وتعالى هكذا شعار يلتف حوله المسلمون من كل مكان، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الشهر الحرام والهدي والقلائد. ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يأتي ترتيبه في الأفضلية الثاني، والذي حرم المدينة قال إني أحرم المدينة كما حرم يعني إبراهيم ومكة، وأصبحت الأحكام التي تجري في حرم مكة تجري في حرم المدينة من عدم تنفيذ الصيد وصيده وكل الأحكام الأخرى اللقطة وغيرها ثابتة في مكة ثبتت كذلك في المدينة، لكن أفضلية الصلاة في مسجد النبي دون أفضلية الصلاة في مكة، كما قال النبي صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة في مسواه إلى المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومسجد الأقصى على نصف مسجد الرسول 500 صلاة، يعني من صلى في المسجد الأقصى فإنه على النصف أجرا من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني الشاهد من كل هذه المقدمة التي نريد أن ندخل إلى الموضوع هو أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق كله لكنه يفضل بعض الخلق على بعض، فالأمكنة الأرض كلها الله خالقها سبحانه وتعالى لكنه يشرف بقعة منها على سائر البقعة، الأمر له سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فالاختيار لله تبارك وتعالى. ولما إنسان يصلي يعني مسلم فرد مسلم يصلي الصلاة يقع الصلاة هنا في هذه البقعة واحد وهو نفسه يقع الصلاة في هذه البقعة، إذا أوقع الصلاة في هذه البقعة فله 100,000 صلاة، وإذا أوقعها صلاة في بقعة أخرى فله صلاة، فهو أجر الصلاة، لكن هذه 100,000 صلاة. وكذلك الإنسان ممكن أن يقوم ليلة من ليالي العام يكتب له قيام ليلة وهذا أمر عظيم، لكن يصلي ليلة أخرى فيكتب له قدر ليالي 1,000 شهر، 1,000 في 30 يعني لو فرضنا أن الشهر 30 يوم يبقى 30,000 ليلة، لأنه قام 30,000 ليلة وهو قام ليلة واحدة ليلة القدر. فلذلك اقتناص الفرصة في الزمان المبارك والمكان المبارك شيء عظيم، عشان نعرف مكان هذا مبارك تزداد فيه الحسنات وهذا زمان مبارك تزداد فيه الحسنات يقتنص الفرصة، وإلا يكون يعني هذا لا لب له ولا عقل له فرمضان فرصة، فرصة عظيمة. وما يدل على عظم هذه الفرصة أن النبي صعد يوم من المنبر، درجات منبر النبي كم؟ كم يا شيخ؟ ثلاث. على أول درجة قال النبي آمين، ثم لما صعد الدرجة الثانية قال آمين، ثم لما صعد الدرجة الثالثة قال آمين. ما سمعوا الصحابة منه إيش يؤمن عليه؟ ما الذي يؤمن عليه النبي؟ خلص الخطبة ثم قال يا رسول الله أنت قلت آمين آمين آمين ثلاث مرات، إيش أمنت عليه؟ ما الذي أمنت عليه؟ فقال جبريل أتاني وقال لي رجل من أمتك أدركه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قال له جبريل رغم أنفه، رجل من أمتي، ومعنى رغم أنفه الرغامترة، والأنف أشرف ما في الإنسان، ولما تيجي تجيب الذل الإنسان يستوي فيه تمرغ أنفه بالتراب، هذا نهاية الذل. لما تمسك إنسان وتدس راسه بالتراب هذا غلب، غلب له ومعنى أذللته. فالذليل والخائب والخاسر الذي رغم أنفه، تقول عرب رغم أنف فلان يعني ذل وخاب وخسر، ويقول له أفعل هذا وإن رغم أنفك يعني وأنت ذليل حقير أفعل هذا، هذا معنى رغم أنف. فجبريل يقول النبي رغم أنف امرئ من أمتي، امرئ رجل أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين. فقال النبي آمين. والثانية قال له رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم مات ولم يغفر له قل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال له الثالثة، أن جبريل قال له رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه قل آمين. قال فقلت آمين. ثلاث فرص، ثلاث فرص عظيمة، من لم يحتبلها، ومعنى يحتبلها يعني يسارع إليها ويغتنمها خلاص. أول فرصة رمضان، فرصة عظيمة تزداد فيها الحسنات، فيه الليلة اللي هي كألف شهر، وفيه كتب الله تبارك وتعالى فيه الصوم الذي يقول فيه النبي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث أعمال تستلزم بعدها المغفرة للذنوب، يعني لو عمل عمل واحد منها غفر ذنبه، فكيف لو عمل الثلاث أعمال صام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر؟ إذا عنده ثلاث موجبات للمغفرة. فرجل يدركه رمضان ثم يخرج ولم يغفر له، ما اكتسب أي فرصة من هذه الفرص، يبقى خائب خاسر، هذا خائب خاسر، جاءت فرصة عظيمة لم يحتسبها. وكذلك الذي يدرك أبويه يعني أحياء وما اقتنص هذه الفرصة، الأب جوهرة والأم جوهر عظيم، اكتسابهم شيء عظيم، يعني هذه فرصة عظيمة للكسب والثواب، الإحسان إليهم أكبر فرصة، من أعظم الفرص، من أعظم فرص العبادة لكسب الثواب. ثم واحد يدرك هذه الفرصة وتضيع منه، يموت أبوه وتموت أمه ولا يهتبل هذه الفرصة ولا يغفر له، خائف، خائف خاسر، خسر هذا. قل آمين، هذا أن هذا خائف، هذا مري، هذا قال فقلت آمين. كذلك فرصة أن يذكر النبي فالإنسان يصلي عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي مرة يقول من يصلي عليها مرة صلى الله عليه بعشر، الله يصلي عليه عشر. وصلاة الله على العبد رحمته إحسانه وذكره وإعلاءه وهدايته، انظر عاد صلوات الله، صلوات رحمته بالعبد عشر، لأنه صلى على نبيه واحد. فهذه كذلك فرصة لم يغتنمها صاحبها فكان على هذا النحو. فرمضان فرصة كبرى، لذلك ذكر أن من يعني حرص السلف رضوان الله عليهم على، وعندما نقول السلف مش على سلف الكويت، سلف الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حرص سلف الأمة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن بعدهم من سلفنا من التابعين والتابعين، أنهم كانوا ست شهور يقول ينتظر رمضان، يدعون يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، وست شهور اللي بعدها بعد رمضان يدعون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم ما يعني ما قدموه في هذا الشهر. فكانوا منشغل طول السنة، شغل طول السنة في الصوم، ست شهور في استقباله وست شهور في الدعاء للشهر الذي ودعه. من هذه الفضيلة التي يعني رتبها الله تبارك وتعالى على هذا. من أعظم فضائل هذا الشهر هو القرآن، وكأن الله تبارك وتعالى اختار الصيام والقرآن ليكون مصاحبين. فأولا اختار الله شهر رمضان، كان الأول الله تبارك وتعالى، الرسول صام تسع رمضان، تسع رمضانات حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، لأن رمضان فرض في السنة الثانية، كان قبل هذا كان المسلمون يصومون يعني صيام يوم عاشوراء، وفرض رمضان من الرمضانات، أول رمضان فرض، والله خير المسلمين بين الصوم والإفطار لمن هو في مشقة عليه. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمعنى على الذين يطيقونه يعني يتجشمونه، اللي هو آخر الطاقة لهم، مش الذين لا يستطيعون قيامه، لا، اللي يصوم لكن بشيء من المشقة، فإذا كان شيء من المشقة يقوم يتصدق بإطعام مسكين أو مسكين فإطعامه يعني يه. بعد ذلك الله تبارك وتعالى في السنة التي تليها فرض صيام شهر رمضان، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص كل واحد سليم يعني في جسمه، صحيح البدن، غير مريض وغير مسافر، حاضر في في في في في في, في, في مكانه الذي يقيم فيه يجب عليه أن يصوم. واختار الله هذا الشهر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فربط الله الصوم بهذا الشهر لنزول القرآن فيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربط الأمر بالقرآن سن للمسلمين قيام ليل رمضان ليجتمع لهم العبادتين، عبادة الصوم في النهار وعبادة الصلاة في الليل، فيبقى في الليل مطيع لله تبارك وتعالى بالصلاة والنهار مطيع لله تبارك وتعالى بالصوم، فيجتمع الأمرين له. والصلاة، صلاة الليل، الله تبارك وتعالى جعلها يعني فرصة لقراءة القرآن وترتيله، بل هذا المقصود من قيام الليل. الله لما فرض قيام الليل، طبعا فرض قيام الليل على المسلمين في أول الإسلام، أول سورة نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يعني قوم الليل إلا قليل للنوم، نصفه، نصف الليل قيام، أو انقص منه قليلا، انقص منه إلى الثلث، أو زد عليه، زد على النصف، إذا زد على النصف يصير ثلثين. ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئ لأنها أثقل عبادة، لأنها عبادة فيها معاناة. أول شيء تترك النوم، والنوم حاجة شديدة، فتترك النوم المستحب اللذيذ عندك والمستحب لك وتقوم، ثم فيها قيام على الرجل، فيها ركوع وفيها سجود، ففيها معاناة، فيها ثقل. لكن الله قال وأقوم قولا، أقوم قول، قول الله، القرآن قول الله، لا قول مستقيم، كلام الرب سبحانه وتعالى أعظم كلام. فأنت تقوم بأعظم كلام في الوجود، كلام الله تبارك وتعالى، القرآن. فالقيام أساسه ليس مطلق، يعني الصلاة في صلاة النوافل مثلا في النهار فإنه يجزئ فيها، يعني أي سورة ولو سورة قصيرة، لكن القصد من قيام الليل هو قراءة القرآن. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني علم أن الأمة لا تستطيع أن تقيم الليل طول حياتها، فخفف ذلك، نزل بعد 8 شهور من نزول المزمل، نزل قول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذا الوقت اللي كان يعني الرسول والمؤمن يقوم فيه من الثلث للثلثي، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل يعني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتابع، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية نزلت بعد 8 شهور من نزول يا أيها المزمل، ونسخ الله تبارك وتعالى فيها إيجاب قيام الليل على المسلمين وجعله باقي مستحب. والشاهد فيها أن الله تبارك وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني اقرأوا في صلاتكم ما تيسر لكم من القرآن. والنبي لما كان يعلم يعني قيام الليل فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان عبد الله شاب زوجه أبوه عمرو بن العاص، وبعدين كان يسأل زوجته بعد ما زوجه يقول لها شلون زوجك، تقول والله يعني خير حاجة، غير أنه لم يطأ لنا فراش، ليلة ثانية ليلة ثالثة إلى 15 ليلة تثني على زوجها لكن تقول لم يطأ لنا فراش، ولم يطأ لنا فراش كناعة على أنه لم يجامع زوجته العروس 15 ليلة. فرحت راح للرسول وقال له يا رسول الله، قال له هذا يقوم الليل ويصوم في النهار، كل نهار صائم وليله كله قائم من بعد العشاء للفجر يقوم في الليل. فالنبي دعاه وقال له النبي ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. فقال له النبي لا تفهم، طبعا اللي بيصوم في طول الليل قائم في هذه ونهاره كله صائم ما عنده وقت للزوجة ولا غير زوجة، لا حتى وإن كانت زوجة ما عنده وقت لهذا. فقال له لا تفعل، صم وأفطر. قال له صم أفطر. قال له صم من كل شهر 3 أيام. قال إني أطيق أكثر من ذلك، أنا أقدر أصوم أكثر. فقال له النبي صم يوم أفطر يومين، صم يوم أفطر يومين. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي لا أفضل من ذلك. خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني في الحرب الرجال كذلك، يعني هذه لم يضعف الصوم وإنما بقي بقوته، وكان إذا قاتل ما يفر، لأن الإنسان إذا كان ضعيف وكذا وكذا يقوم يفر من عدوه، أما إذا كان في قوة وبأس وفي شجاعة يجالد عدوه. قال لو كان يعني داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم قال له النبي بعد أن قال له خلاص آخر حد في الصوم، قال له اقرأ القرآن في شهر، يعني قم بالقرآن في شهر تكمل اللي هو الآن القرآن مجزأ الآن على 30 جزء، معناه أنه حيقرأ جزء من القرآن كل يوم. فقال له إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له ففي 15 يوم، يعني اختم مرة كل 15 ليلة. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له ليس في أسبوع، يعني من الجمعة للجمعة خلص القرآن. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له ففي 3. قال له اقرأ القرآن في 3، يعني 10 أجزاء كل ليلة. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي لا أفضل من ذلك، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. قال له يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي ما يفقه القرآن، لأن القرآن 30 جزء، كل جزء يحتاج له إلى نصف ساعة، بده 15 ساعة. لو قرأه بسرعة بدل 15 ساعة سيقرأه في الليل، الليل مثلا 6 ساعات 7 ساعات، إذن ستكون حركته بالقراءة سريعة جدا، ما حيفقه الكلام اللي بيقول. فلما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، ما يلحق يخلص. والمطلوب إنما هو ترتيل القرآن، لابد أن يقرأ القرآن مرتلا ومرتل حتى يفقه معناه. وكان النبي إذا قرأ يقف على رؤوس الآية، يعني يحط على رأس لا يقف، وإذا مر به آية فيها رحمة وقف ودعا الله تبارك وتعالى، وإذا مر آية بها عذاب وقف ودعا الله تبارك وتعالى. فهذا تدبر القرآن، ولينبغي أن يكون هكذا، يقطع الليل يعني في قراءة القرآن التدبر. أما إذا قرأه يعني قراءة سريعة سريعة سريعة إنه لا يفقه، لم يفقه ما يقول. فقال له النبي لا أفضل من ذلك، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وقام على هذا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يقول بعدين لما كبر سنه يقول ليتني سمعت يعني نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي إنك يعني الآن شاب، يعني إذا كبرت تعجز عن بعض هذا العمل. قال ليتني سمعته، ولكنه مستمر على هذا يعني حتى لقي ربه، لكن كان في الصوم، كان يصوم الأيام المتصلة ثم يفطر أيام متصلة، يصوم 15 يوم ويفطر 15 يوم حتى يعني يتقوى بمثله. الشاهد من هذا، نرجع لكلام النبي، أنا ذكرت هذا الحديث لأذكر أن الفترة المناسبة لقراءة القرآن هو شهر. النبي قال لعبد الله، قال له اقرأ القرآن في شهر أول ما قال، وهو مناسب، يعني جزء من القرآن، جزء من 30 جزء من القرآن كل ليلة يعتبر يعني هذا أمره مناسب في شهر رمضان. والعادة التي جرى عليها المسلمون يعني في ما سمي بصلاة التراويح أنهم يختموا القرآن ختمة واحدة يعني في الشهر، هذه يعني مأخوذة من هذه السنة، من قول النبي اقرأ القرآن في شهر. وكذلك من اجتهد وأكمل القرآن مثلا يقرأ القرآن في أسبوع فمعنى ذلك يختم القرآن 4 مرات هذا من السنة كذلك. ومن قرأ القرآن في 10 الأواخر ختم القرآن كله فهذا كذلك يعني أيضا داخل في ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر هذه صلاة مخصصة. لكن عند الناس طبعا الآن أيه صلاة طويلة جدا، شو صلي 3 ساعات في اليوم يعني 3 أجزاء يعتبرها الناس هذه أنها يعني أمر يعني خارج الطاقة وخارج العادة، وهي من الصلاة المخصصة لأن النبي قال اقرأ القرآن في 3، وكنا نقرأ القرآن في 3 معناه نحتاج 10 ختمات في رمضان الجاي. يحتاج المؤمن إلى أن يختم القرآن 10 مرات كل 3 ليالي يختم القرآن. رأيت أنا بعض الناس يفعل مثل هذا، شياب كبار السن رأيتهم في المدينة يفعلون هذا، لكن لا شك أن هذا أمر يحتاج إلى يعني عزيمة ويعني صبر عظيم. إحنا لا نقول إحنا نسمى من أهل العزائم الكبيرة هذه، أو مرة بالشهر مرة بالشهر. وأما 10 الأواخر لو اجتهدنا لأن نختم القرآن مرة واحدة 3 أجزاء يعني كل ليلة فهذا أمر ميسر، ممكن يكون هذا في 3 ساعات الحمد لله. الليل الآن يعني حوالي 7 ساعات 8 ساعات الإنسان إذا أخذ معنا ثلث الليل اللي هو أدنى حد قاله الله في القيام، الله أدنى في القيام حد من ثلث الليل لثلث الليل. قال يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فآخر شيء ثلث، آخر شيء ثلث. فلو قام الإنسان بثلث الليل جزء الليل 3 أجزاء وقام بثلث الليل يكون هذا إن شاء الله أمر يعني من الأمور الطيبة. قلت ما يسميه الناس صلاة التراويح، قبل كلمة صلاة التراويح هذه ما هي تسمية من القرآن ولا هي من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإنما سموا صلاة التراويح سميت هذا في عهد يعني بعد عهد الصحابة، وذلك أنهم كانوا يروحون عن أنفسهم كل ركعتين، صلوا ركعتين ويأخذون ترويحا. أهل مكة يأخذون طوفا، يعني كان أهل المدينة في أيام التابعين في زمن الإمام مالك بن أنس كانوا يصلون 36 ركعة ويختمون ب3، فهذه 39 ركعة هذه صلاتهم. أهل مكة كانوا يصلون ب20 ركعة لكن كانوا يصلوا ركعتين ثم يطوفوا طوف، بعد يصلوا ركعتين ويطوفوا مرة طوف، يعني 7 أشواط مش طوف يعني مش شوط واحد، 7 أشواط وركعتين ثم يصلوا ركعتين، وهكذا طول الليل يعني من بعد العشاء إلى العشاء. وكذلك فأهل المدينة أرادوا أن يعوضوا ما عندهم كعبة يطوفوا عليها، كعبة في مكة، فكانوا يزيدون هذه حتى صلوا 36 ركعة. فكانوا يسمون هذه الفترة التي يجلسونها بين يعني ركعتين وركعتين يسموها ترويحة، يعني نروح عن النفس شوية ارتاح شوية ثم نقوم نصلي. طبعا احنا صلتنا هذه نسميها صلاة تراويح يعني بس ليست على الاسم، يعني صلاة 20 ركعة التي يصلونها الآن سرعة هذه اللي هي هذه تأخذ لها 3 ساعة أو نصف ساعة، طبعا ما سوى ولا ترويحة، ترويحة بعدين رحت انه يخلص ما بترويح، يعني ما ينبغي أن نصنع صلاة ترويح لأن ما فيها ولا ترويحة. ترويحة هو أن يصلي ركعتين يعني صلاة طويلة وبعدين يأخذ راحة يعني فسحة. أما إذا كان ما في ولا فسحة أبدا، ما في ترويحة خالص، 20 ركعة ورا بعض بس 20 ركعة وما يدري الإمام ماذا قرأ، هذه مثل اللي بيقرأ هذا شيء يأخذ مثلا سورة قصيرة الآيات مثل الرحمن ويقول لك الرحمن الله أكبر، علم القرآن هذه ركعة الله أكبر، خلق الإنسان الله أكبر، علمه البيان، هذا مش صلاة، ليست هذه الصلاة. فإنك حتى بتقطع بين المبتدأ والخبر، الرحمن علم القرآن هذه جملة واحدة، فإنك بتقطع النص بجملة لما تكون تقرأ مبتدأ وبعدين تقرأ الخبر في الركعة الثانية، شلون يكون هذا؟ أو مدهامتان، مدهامتان آية، لكن مدهامتان هذه وصف للجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم فيها بعد ذلك يعني مدهامتان، هما مدهامتان يعني ما يصير هذا القراءة، هذا طبعا غلط، ليس هذا هو المقصود من قيام الليل ولا من التراويح، هذا يخالف يعني القرآن كلام الله تبارك وتعالى وخالف هدي النبي وخالف هدي الصحابة وخالف السلف ما كان عليه الأمة وخالف اللغة. يعني اللغة اللي كلمة التراوية هذا خلاف الكلام، ما هو ما ليس هذا التراوية، فينبغي. أما مثل الصلاة صلاة التراويح كان هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما جمع الناس على صلاة التراويح، لأن الرسول صلى بالتراويح للمسلمين أو صلى قيام الليل بالمسلمين 3 ليالي، ثم في الليلة الرابعة لما امتلأ المسجد خرج إليه فقال لهم أيها الناس والله ما خفي علي مكاني، ما خفي علي مكانكم أن انتظرتم الصلاة. خرج النبي قرب قريب صلاة قريب السحور، ولكني أخشى أن تفرض علي. قال خشيت إذا صليت بكم إماما واجتمعتم واستمر هذا كل ليلة أن تفرض عليكم، يفرض عليكم يعني قيام رمضان. والنبي كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، كل أمر يشق عليهم حتى وإن كان عبادة ولهم فيها خير وفضل، لكن يخاف أن إذا لهم أمر فيها وما قاموا طبعا حيكون إثم، لأن الواجب إيه؟ الواجب إيه مولانا؟ إيش تعريف الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب يعاقب التارك، فالعبادة الواجبة هذه لك أجر فيها، لكن إذا ما سويتها تعاقب. فقيام رمضان الآن مستحب، إن فعلته لك أجر وإن تركته ليس عليك وزر، هذا المستحب. لكن لو أوجبها الله إيش يصير؟ يصير من لم يصلي صلاة التراويح يصير مأزور. نعم من صلاها له أجر، والنبي رحيم بأمة الله كان يخشى أن يفرض عليه الشيء ثم ما يقدر يقوم فيه فيأتمون بهذا. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. انظر الرحمة، رحمة صلى الله عليه وسلم. السواك مرضاة للرب، الرسول يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فضل عظيم هكذا. ولكن النبي خشي أن يقول يعني أن يقول من أتى الصلاة فليتسوق، لو قال النبي أو من توضأ فليتسوق يصبح إيش؟ يصبح فرض. وإذا أصبح فرض وجاء واحد تركه جاء توضأ وما تسوق إيش يصير؟ يأثم، يصير عليه إثم. فالنبي خشي من هذا، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني أمر إيجاب، هو أمر به أمر استحباب مبين فضل السواك وفضل كذا، مثل قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن ما أمر به، لأنه لو أمر به وقال تسوكوا عند كل صلاة لأصبح هذا واجب، وأصبح من لم يتسوك يصبح آثم. فهذا النبي فعله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، ما رضي يقوم خشي أن يصبح فرض، وإذا أصبح فرض وجاء من لم يقم رمضان يعني هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون يصلون أوزاعاً، كل دور على مين الحافظ ويصلي في المسجد الرسول 3 هنا و4 هنا و5 هنا وجماعات جماعات متفرقة، وظلوا هكذا في حياة النبي ثم في حياة أبو بكر الصديق ثم في حياة عمر، دخل ورآهم يصلون أوزاع. فقال جاءت يعني فكرة أنه لو جمعهم على إمام واحد لكان أمثل، قال لو جمعتهم على إمام واحد لكان أمثل. ثم مرضي يفعل في هذه الليلة، انتظر الليلة بعدها، وشرح الله صدره لهذا. ثم نادى أبي بن كعب أقرأ الصحابة وقال له يعني يا أبي صلي به 11 ركعة اجمع، اجتمعوا عليه. ثم دخل عمر من الليلة يعني التي تليها ورآهم يعني يصلون كلهم على إمام واحد ففرح بهذا وقال نعمة البدعة هذه خير أن التي ينامون عنها خيرا من التي يقومون، كان يقوم أول الليل وتمنى أنهم يقوموا بهذه الصلاة آخر الليل، يقول التي ينامون عنها لأنهم بيصلوا أول الليل ويقوموا آخر الليل. ثم بعد ذلك كانوا يصلون من بعد صلاة العشاء ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر، يعني صرافه من صلاة هذه صلاة الليل في شروع الفجر. أو سأقول نحن هذه يعني الصلاة عند سلفنا يعني رضوان الله عليهم، إحنا ينبغي أن نتأسى بما نستطيع وأن نفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به. هذه فرصة عظيمة يعني جاية لنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياها وأن يمد في أعمارنا حتى نصل إلى رمضان. هذه فضل عظيم جدا، وأن نحن نقوم فيها اختراط القرآن بالصوم. القرآن عبادة الليل والصوم عبادة النهار، فإذا ربطنا العبادتين هذول مع بعض وأسسينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني إيش تتفطر تشقق من كثرة القيام والتورم، قدماه تشقق من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قال الله الله له ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله تقوم هذا تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وظل على هذا حتى يعني لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فرصة عظيمة، أوقات فاضلة يعني اختارها الله تبارك وتعالى بهاتين العبادتين العظيمتين الصلاة والقيام الصلاة والصوم، وما في ثنايا رمضان من وجوه الإحسان. فإن النبي حث على إفطار صائم وقال من فطر صائما كان له مثل أجره. ففي فضائل عظيم في هذا الشهر لا نستطيع أن نستقصيها، هذه كلمة يعني اسمحوا لي قد أطلت عليكم فيها، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. استغفر الله ويعافينا كلنا، الحمد لله. يشرح الشيخ شيخنا الأول الله سبحانه وتعالى حفظه الله على هذه المحاضرة البينة التي فيها تشجيع وتحفيز استغلال هذا ليالي ليالي رمضان. هناك بعض الأسئلة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هل يفهم من هذا الحديث أنه الأجر هذا لكل من قام الشهر كله؟ هل نفهم أنه الأجر لمن قام كل شهر من قام رمضان بعض الليالي وإلا بعض؟ هذا الحديث يعني لكل من قام الشهر الأول إلى آخرة أم بعض الليالي؟ طبعا من قام رمضان لا يسمى الإنسان أنه قام رمضان إلا إذا قام لياليه كلها، يعني إلا إن كان جاءت ليلة هو معذور فيها، مثلا نام عن وتره فقضاه بعدين في النهار أو كان مريضا، نعم. أما إذا يعني صلى وانقطع، صلى 10 ليالي مثلا من الشهر وانقطع، ما يسمى أنه قام رمضان، ليس كذلك؟ نعم، ولكن له فضل ما قام فيه، لكنه لا يدخل في مفهوم هذا الحديث. الذي يدخل في مفهوم هذا الحديث هو الذي أتم يعني قيام الليالي كلها ليالي رمضان، وإن كان قد عذر بعذر فله هذا، كما جاء في الحديث أن العبد المؤمن إذا مرض عن عن عن يعني في بيت الله يقول اكتبوا لعبدي ما كان يفعله صحيحا، يكتب للمريض ما كان يفعله وهو صحيح فيكتب له أجره كذلك، فهو معذور ومأجور المريض. الشيخ هنا في سؤال لقضاء العمرة في رمضان، هل هذا يختص بالعشر الأواخر أم لا؟ بكل رمضان، بكل رمضان، بكل رمضان، لأن النبي قال يعني قال لتلك الصحابية قال لها عمرة في رمضان كحجة معك، وفي رمضان يصدق على يعني على أي وقت في رمضان، طبعا في الليل أو في النهار. آخر سؤال، آخر سؤال، سؤال يقول السائل أيهما أفضل قراءة القرآن مع التفسير أم وحدة لكسب الوقت في رمضان؟ يعني قراءة القرآن ينبغي أن يحرص على هذا وهذا، على التلاوة وكذلك على يعني التفسير وما سماه الصحابة تسوير القرآن، يعني أن يجتمع ومدارسة، كما قال النبي اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فمدارسة القرآن عن طريق مثلا التفسير أو عن طريق سؤال يعني صاحب العلم فيه أو أهل فينبغي يجمع بين هذا وهذا، أوقات للقراءة والحفظ وأوقات مدارسة القرآن مع الغير، وكان من الصدقون يعني ثور القرآن، ثوروه يعني أثيروه، تثير القرآن بمعنى ما معنى هذه الآية، يقول الله كذا بيت، فهذه بيت ما معناها هنا بيت، لماذا ذكر هذا الأمر هنا أحد؟ طيب اسمح لي أخذ سؤال من الأخ. لا طبعا يعني قراءة القرآن بتدبر وترتيل أفضل من أن تقرأه يعني قراءة عد سريعة ولا تفقه، فخير أن تقرأ جزء مثلا من القرآن وأنت ترتيله ترتيل هذه وأنت قلبك معه، أفضل من أن تحسب قراءة وخلاص تقرأه هزة، وكان ينهى أن يقرأ القرآن هزة هز الشام بس شيء سريع لنا. نعم، وإنما مع الفقه والتدبر. الله يحسن إليك. ها؟ ما التفسير الذي تنصح تجراته المبتدئين؟ من أحسن وأيسر التفسير وأحسنها وهو الذي اشتهر في الأمة وله القبول تفسير الإمام الكثير رحمه الله، ومن يعني أحسن ما اختصر به هذا الذي أخسر منه عمد تفسير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، أو تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير مختصر وواضح العبارة وسلس وجميل، من أسلس ومن أحسن يعني كتب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أو تفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير، ثلاثة ما لا مختصر، في ناس كثير اختصروا ابن كثير لكن أتاه إليه، ولكن الشيخ أحمد شاكر يعني حافظ على عبارة الإمام ابن كثير مع الأحاديث الصحيحة، ورجل محقق الحديث رحمة الله عليه، فكان كتابه عمد تفسير من أحسن يعني ما كتب فيه.